يعني يناديه الله تبارك وتعالى في هذا المشهد العظيم وعلى حضور قومه كلهم ومن تبعهم أنهم أتباعه في هذا المشهد. ثم يذكر الله نعمته: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. قال اذكرها لشكرها، يعني اذكرها استحضر هذا، وأن هذه النعمة إنما كانت كل ما كان فيه من نعمة إنما من الله تبارك وتعالى. نعمتي عليك وعلى والدتك. ثم فصل الله يعني هذه النعم فقال: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهف. هذا من إنعام الله عليه أولا، أيدتك كرخويتك تعيده والإتيار بروح القدس جبريل تكلم الناس في المهد تخلص غيره، كما جاء أنه لما أتت به أمه إلى قومها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فأخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قال جل وعلا فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله تاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهذا كلام عيسى وهو في المهد، وهو في المهد طفل قيده الله تبارك وتعالى بجبريل ينطق بهذا النطق أمام يعني بني إسرائيل الذين اتهموا أمهم بالأمر الشنيع العظيم، فأنطقه الله تبارك وتعالى تبرئة الأمة وتوقيعة كذلك أنه مرسل إلى بني إسرائيل. قال: آتاني الكتاب وجعلني نبيا بالماضي، والمراد أنه سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبيا لتحقق الوقوع، وكان كما أمر الله كما أخبر الله تبارك وتعالى. قال: آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ويقول هذا وهو في المهد ما زال في مهدي ويقول هذا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني للصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فهذا لتحقق وقوع عيده الله تبارك وتعالى بهذا القول يقوله لقومه، ليكون أيضا فيه كذلك براءة لأمه وشهادة له، ويعني توقيع أنه هو الرسول يعني المستقبل في بني إسرائيل. فالله يقول له: إذا يتقي بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل. قيل الكهل هو يعني ما بعد الأربعين، وعيسى عليه السلام لم يبلغ الأربعين حين رفع الله تبارك وتعالى للسماء، ولذلك قال أهل العلم إن هذا فيه شهادة من أنه ينزل في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة. فقوله وكهل هنا يعني يفيد هذا، لأنه لم يبلغ الكهولة عندما يعني أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل، فلما اجتمعوا عليه ليقتلوه يعني رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء قبل أن يبلغ يعني هذه السن، ثم ينزل في آخر السنة. إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، تعليم إلهي من الله تبارك وتعالى علمه هذا الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو كتابهم وهي التوراة، وكذلك الكتب الكتاب المنزل عليه يعني من الله تبارك وتعالى وهو الإنجيل، والحكمة هي العلم التام الذي يجعل صاحبها يضع الأمور في مصالحها. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالتوراة والإنجيل تفصيل للكتاب لهذا الكتاب المنزل، الكتاب الذي أنزل على موسى والكتاب الذي أنزل عليه عليه السلام. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، ومعنى تخلق يعني تصور، لأن الخلق يأتي معنى التصوير تصور منها، ويأتي معنى التقليل خلق معنى التقليل، أقول خلق